نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا للاعتصام بكتابك واتباع سنة نبيك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. وإذا عقل الصبي الإسلام صح إسلامه وردته، وعنه يصح إسلامه دون ردته، وعنه لا يصح شيء منهما حتى يبلغ، والمذهب الأول. وإن أسلم ثم قال لم أدري ما قلت لم يلتفت إلى قوله كالبالغ وأجر براعى للإسلام. قال: وإن أسلم ثم قال لم أدري ما قلت لم يلتفت إلى قوله، هذا الصغير. نقولنا عند الحنابلة يصح إسلام الصبي، والصبي ما كان دون البلوغ، والبلوغ يعرف بأشياء، يعرف ببلوغ 15 من العمر، ويعرف بالاحتلام. الله عز وجل ذكر الاحتلام في كتابه: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. فالاحتلام وبلوغ السن 15، وأن ينبت حول القبل شعر، فإذا ظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حكم قبض على بني قريظة وأخذ منهم أسارى، وكان يقتل البالغين، ويعرف أحد اليهود الذين من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله، لأنه كشف عن عورته فرأوا أنه لم ينبت فتركوه فأسلم، فذكر ذلك حديثا بينه للناس، فدل على أن للبلوغ علامات من لم تكن فيه إحداهن. والمرأة تزيد على الرجل، تزيد على الرجل بالحيض والحمل، فإذا كانت هذه علامات البلوغ فمن فقدهن فهو صبي، لأن ما دون ذلك قد يكون مولود صغير لا يعقل، فالصبي يعقل. فإذا عقل ونطق بالشهادتين، وإذا عقل وروي أنه يصلي فذاك مسلم، وهذا يصح منه الإسلام. والشافعية يقولون لا يصح، وقلنا معنى يصح منه الإسلام أنه يثاب على ما يفعل، وأنه لو مات قريب له كافر لا يرثه، ولو مات عنه الوالدان الكافران وكان ذميا فالمسلمون يتولونه لا يتولونه الكفرة. وأما الشافعية فيقولون لا يحكم بإسلامه حتى يبلغ. الآن هذا الصبي إذا عرف أنه أسلم صح إسلامه، قبل منه ذلك، ثم قال أنا ما أدري ما قلت، يعني لا أعرف ما قلت، قال في هذه الحالة لا يقبل قوله ويبقى على ذلك مسلما، لا يقبل كالبالغ. البالغ لو نطق بالشهادتين ثم قال يا أنا لا أدري ما قلت لا يقبل قوله حتى يأتي بما ينقض هذا القول. اسمعوا ما يقول القارئ: وإن أسلم ثم رجع ثم قال لم أدري ما قلت لم يلتفت إلى قوله كالبالغ وأجبر على الإسلام لأنه محكوم بإسلامه بمعرفتنا بعقله ولأنه كفر بعد إسلامه، ولهذا صح إسلامه لأنه محض مصلحة أشبه الوصية، لأن الإسلام يعني مصلحة محضة ما فيها شيء من ضرر ولا أذى، أشبه الوصية كأنه أراد أن يقول فيما هو رد على الشافعية أنكم يقول الشافعية لو كلفناه بالإسلام لألزمناه بأمور، ألزمناه بأداء الزكاة وألزمناه بالنفقة على الأقارب، وهذه كلف الصبي لا يتحملها، فقالوا لا الإسلام محض منفعة كالوصية، كمن وصى لفلان بمال فهذا لا ضرر فيه. نعم. وعنه ينتقل منه ولا يجبر على الإسلام لأنه في مظنة النقص وصدقه جائز، ذكره أبو بكر والعمل على الأول. وعنه يعني رواية إذا قال لم أدري ما قلت ينتقل من الإسلام إلى الكفر، لكن لا يقتل حتى يبلغ. قال ولا يجبر على الإسلام، لأن الصغير حتى الآن لا يضطر إلى قتله ولا يضطر إلى إجباره على الإسلام. قال لأنه في مظنة النقص، أي الصبي ليس كالعاقل البالغ، فلما كان في مظنة النقص أي أن الظنون تذهب إلى أن هذا لم يكمل رشده ولم يدري ما يقول يتأنى به. نعم. والعمل الأول لأنه قد ثبت عقله للإسلام ومعرفته به وفعله فعل العقلاء وقد تكلم بكلامهم. ولا يقتل حتى يبلغ، أي الصبي لا يقتل إذا ارتد حتى يبلغ، سواء قلنا بصحة ردته أو لا. من الخلاف الصحة هي هل الغلام الصبي إذا أسلم وارتد هل يصح تصح ردته؟ تصح بمعنى هل يقضي الحاكم بموجب ردة هذا الغلام؟ قال نعم، إذا حكمنا بصحة إسلامه نحكم بصحة ردته، لو مات كذلك ما يدفن في مقابر المسلمين، لكن لا يقتل حتى يبلغ. نعم. ولا يقتل إذا ارتد حتى يبلغ، سواء قلنا بصحة ردته أو لا، لأن الغلام لا تجب عليه عقوبة بدليل أنه لا يتعلق به حكم الزنا والقتل، فكذا لا يجب أن يتعلق به حكم الردة. يعني لو زنى ما يقام عليه حد الزنا لكن يعزر، ولو قتل لا يقاد بقتله، لأن الصبي ليس في حكم البالغ، من شروط القصاص البلوغ. فلما كان كذلك يقال لو ارتد الصبي لا يقتل حتى يبلغ، فإذا بلغ يستتاب 3 أيام، فإن تاب إلا قتل. نعم. ولا يقتل حتى يبلغ ويجاوز 3 أيام من وقت بلوغه لأجل وجوب استتابته 3، فإن ثبت على كفره قتل. فرع، بس اقرأ فرع. نعم. فرع من أسلم وقال لم أدري ما قلت أو لم أعتقد الإسلام وإنما أظهرت الشهادتين صار مرتدا، نص عليه في مواضع. هذا من أسلم أي كان كافرا وأسلم ثم قال أنا لا أدري ما قلت ولا أعرف معنى الشهادتين ولا أعتقد الإسلام، قال هذا يعتبر مرتدا يستتاب إلا يقتل. نعم. وعنه يقبل منه مع ظن صدقه، نقل عنه محمد بن الحكم. نعم. ومن ارتد وهو سكران صحت ردته في ظاهر المذهب وجزم به الأكثر وصححه في الرعاية كإسلامه لقول علي إذا سكر هذا وإذا هذا افترى وعلى المفتري 80 فأوجبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها بسكره. الآن أتكلم على مسألة من ذهب بعض عقله وبقي بعضه كالسكران. السكران يتلفظ بألفاظ كثيرة، يتعلق بأحكام منها ما يتعلق بحكم ماله وبحكم عرضه وبحكم الآخرين، ومنها ما يتعلم بالعقيدة. فلو تلفظ بألفاظ كفر أو أتى بأفعال كفر، هل يؤخذ بهذا الفعل الذي يتعلق بالقلب مما يخرج المرء عن الإسلام أو لا؟ قال نعم. هي فيه أقوال، والشافعية كالحنابلة يصححون ردة السكران، لكن لا يقتص منه حتى يفيق، فإذا فاق من سكره أخبر بما قال، هل تتوب ترجع أو لا؟ فإن رجع الحمد لله، وإن لم يعد أقيم عليه الحد وهو القتل. فدل على أن السكران يؤخذ بأقواله، إلا في الطلاق فالحنابلة لا يأخذون بقوله في الطلاق. اسمعوا ما يقول الآن. قال: لقول علي إذا سكر هذا وإذا هذا افترى، وعلى المفتري 80، فأوجبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها في سكره واعتبروا مظنتها، ولأنه يصح طلاقه. قال يعني كأنهم يقولون: أنتم تقولون المجنون والنائم والصغير لا تثبت ردته، كل ذلك لأجل قصور العقل فيهم، فلما كان السكران فاقد بعض العقل لما ألزمتموه بالردة وصححتموها له؟ قالوا: لا، السكران يختلف عن هؤلاء، لأن علي رضي الله عنه لما اختلفوا في حد السكر قال: إذا سكر افترى هذا يعني يتكلم بهذيان لا يعقل، وفي هذيانه افتراء بمعنى قذف للآخرين، فإذا قذف يقام عليه حد القذف، فكذلك يقام عليه حد السكر لأنها في مظنة الافتراء على الناس. فلما جعلوا مظنة الافتراء يقوم مقام الافتراء فأقاموا عليه حد الفرية وهي 80 جلدة، قالوا: كذلك يؤخذ بقوله إذا تلفظ بلفظ يخرج عن الملة أو فعل فعلا مما يخرج عن الملة. نعم. فأوجبوا عليه حد الفرية التي يأتي بها في سكره واعتبروا مظنتها، ولأنه يصح طلاقه فصحت ردته كالصاحي، ولأنه لا يزول عقله بالكلية، ولهذا يتقي المحذورات. لأنه لا يزول عقله بالكلية، بدليل أنه لو رأى 7 في الطريق انحاش، وإذا رأى نارا لا يطأها، وإذا جاءه شيء يحزنه بكى، وإذا سمع شيئا يفرحه سر بذلك، فدل على أن له بقايا عقل، فيؤخذ بقوله في الردة. نعم. ولهذا يتقي المحذورات ويفرح بما يسره ويغتم بما يضره ويزول سكره عن قرب، أشبه الناعس بخلاف المجنون. ولم يقتل حتى يصحو فيكمل عقله ويفهم ما يقال له وتزول شبهته، لأن القتل جعل للزجر. ما يقتل السكران ما يقتل، لكن بعد ما يفيق يقال له: أنت قلت كذا وكذا، أو أنت فعلت كذا وكذا، يستوجب فاعله أو قائله الخروج عن الإسلام، ارجع فتب، فإن تاب ورجع وإن أصر قتل. نعم. لم يقتل حتى يصحو وتتم له 3 أيام من وقت ردته، لأن زوال العقل حصل بتعديه بخلاف الصبي. يعني أراد لما قال لأنه حصل بتعديه بخلاف الصبي، هذه كل إذا قال المصنفون في كتبهم وأوردوا مسألة ثم قالوا هذه لا تشبه هذه أو هذه بخلاف هذه، دل على أن هناك قائلون بخلاف هذا القول معتبرون، إما من الأئمة الآخرين أو من الحنابلة. فقال بعضهم: السكران كالصبي، وأنتم لم تقيموا الحد على الصبي فكذلك السكران. قالوا: لا، السكران تعاطى السكر باختياره، فلذا ألزمناه بأن ما قاله من ردة محكوم به، فإذا صح أنطقناه، أما الصبي فلا خيار له في ذلك، لا زال عقله قاصر. نعم. فإن استمر سكره أكثر من 3 لم يقتل حتى يصحو ثم يستتاب عقب صحوه، فإن تاب ولا قتل في الحال. فإن مات أو قتل في سكره مات كافرا. فإن مات أو قتل في سكره مات كافرا والعياذ بالله. فإن مات مات كافر، معناته ما يدفن في مقابر المسلمين. وإن قتل مات كافرا، أي لا ضمان على قاتله، ما يقال يدفع الدية ولا يقال ذلك، هذا معنى مات أو قتل، ذكر الموت وذكر القتل. نعم. وعنه فإن مات أو قتل في سكر مات كافرا لأنه هلك بعد ارتداده ولم ترثه ورثته من المسلمين. وعنه لا تصح ردته، لأن ورواية في المذهب أن ردة السكران لا تصح، يعتبر كلامه كله هذر، هذا قول الحنفية وقول عند الحنابلة. اقرأ ما بعد التنبيه. لأن ذلك متعلق بالاعتقاد والقصد، والسكران لا يصح عقده أشبه المعتوه، ولأنه زائر العقل غير مكلف أشبه المجنون. وجوابه المنع بأنه ليس بمكلف، فإن الصلاة واجبة عليه، وعنه يصح إسلامه فقط، حكاه ابن البنا. تنبيه: علم مما سبق أنه لا تصح ردة مجنون ولا إسلامه، لأنه لا قول له. المجنون لو تلفظ بكفر ما يعتبر، المجنون لا صحة لإسلامه ولا ردته، لكن لو جن بعد إسلامه فهو مسلم يدفن في مقابر المسلمين، ولو جن بعد كفره ما يدفن في مقابر المسلمين، لكن لا يقام عليه القصاص، يعني قتل حد الردة حتى يفيق، لعله يندم أو يرجع. فأما لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه المسلمون. نعم. فإن ارتد في صحته ثم جن لم يقتل في حال جنونه، لأنه يقتل بالإصرار على الردة، والمجنون لا يوصف بالإصرار. فإن قتل أحد هؤلاء عزر القاتل ولا ضمان عليه، لأنه قتل كافرا لا عهد له، أشبه قتل نساء أهل الحرب. وهل تقبل توبة الزنديق وهو المنافق؟ اقرأ المتن. وهل تقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته، أو من سب الله ورسوله، أو الساحر على روايتين؟ هذا انتقل إلى مسألة أخرى، قال الزنديق فمن تكررت ردته ارتد فتاب أو استتيب فتاب أكثر من مرة، أو الساحر أو سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الأربع لو تاب تقبل توبته أو لا تقبل توبته، هذا بخلاف سائر أنواع المرتدين. أما هذه الأنواع الأربعة ففيها هذا الخلاف، هل تقبل توبته أو لا تقبل. الزنديق لفظة متأخرة تقوم مقام المنافق، هذا في عرف أهل العلم من الفقهاء وغيرهم، إذا قالوا زنديق أصل كلمة فارسية، إذا قالوا زنديق أي يبطن خلاف ما يظهر. أما علماء الكلام والذين يتكلمون في التاريخ وفي الرجال فعندهم الزنديق الذي لا يؤمن بإله، يعطل يقول هذا الكون وجد بنفسه، فهذا يقولون أنه زنديق. ولذا من قرأ القصص التي يكتبها أمثال هؤلاء يتحير، لأنه يجد أن الكلام مخالف لما يكتبه الفقهاء. الفقهاء إذا عبروا بالزنديق يريدون به المنافق، المنافق يضمر يخفي في نفسه ما لا يظهره، يكن العداوة لله ولرسوله وللمسلمين ويظهر للناس أنه مسلم. فجاءت هذه الكلمة بدل كلمة منافق. فالزنديق هذا إذا شهد عليه وضبط بقوله أو فعله مما يستوجب الردة فقال أنا تائب، هل تقبل توبته قالوا الصحيح أنه لا تقبل توبته. هذا قول أهل علماء المدينة، أهل المدينة كمالك وأضرى به، فإنهم يقولون لا تقبل توبته، لأن الأصل أنه يستر ما في قلبه ويظهر للناس خلاف ما يبطنه، فإذا قبض عليه وثبتت بالأدلة ما ذهب إليه كشف الله ستره فقال إني تائب، فهذه من باب التقية، وهو عاد كالأول. ما الذي تغير منه؟ لأنه كان يستر ذلك ويخفيه. قال هذا لا تقبل له توبة، أي في الدنيا عند الناس، لأن هذا لو ترك فإن ضرره عظيم، فإن من يخفي ما في ضميره من كيده للإسلام والمسلمين ويتولى ضعفهم وعدم استقرارهم ويتمنى هزيمتهم للعدو ويتمنى أن لا يكون حكم للإسلام وأن يظهر الفجور وأن تزيغ الأهواء، فهذا من المنافقين والعياذ بالله. هذا لو ترك بما يقول فإنه يشيع الفاحشة وتسوء الفوضى ويفسد عقائد الناس، هذا أكثر شرا وأكثر خطرا ممن يكون به عدوى بدنية، لكن الناس قد لا يدركون ذلك، فهذه خطورته عظيمة. فإذا قال أنا تائب ما تقبل منه، يقتل. وبينه وبين الله، الله أعلم، إن صدق في توبته فإن من تاب قبل أن يرى آثار الموت وقبل أن يقاد إلى الموت فإن باب التوبة مفتوح. هذا واحد. والقول الآخر تقبل توبته، عند الشافعية تقبل. الثاني من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. أما سب الرسول اللهم صل عليه وسلم تسليما بالشتم أو اتهام زوجته عائشة إحدى سيدات نساء العالمين رضي الله عنها، أو اتهم أحد أزواجه، ولا أشنع ولا أفظع ولا أكثر أذى من رمى أبوي الرسول بالزنا أو زوجته بالزنا والعياذ بالله، فإنها من أشد جرم لحق بالأنبياء. والله عز وجل لما قال في كتابه وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما، لا تظن الخيانة الفجور، لا، الخيانة أنهما كانا على دين قومهما يدلان أهل الفجور، من امرأة لوط تدل قومها على أضياف لوط، وامرأة نوح كانت تعين قومها على نوح، لكن ما بغت امرأة نبي قط، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. فمن شتمه أثناء حياته فالأمر إليه صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة يقتلون من سمعوا منه أذى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقرهم على ذلك. قال كان أعمى له أم ولد وكان يحبها، وكانت تكثر من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم فينهاها فلم تنتهي، فكانت في إحدى الليالي أكثرت من شتمه صلى الله عليه وسلم، فعمد إلى آلة حربه فصعد على بطنها فطعنها، فلا زال يطعنها حتى مات. ثم أصبح الصبح فذهب إلى المسجد فقال صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فليقم. قال فقام إليه يرتعد حتى جلس بين يديه، وقال يا رسول الله كانت تفعل كذا وكنت أنهاها فلم تنتهي، وأنها في هذه الليلة فعلت كذا وكذا فعمدت إلى قتلها. فقال صلى الله أهدر صلى الله عليه وسلم دمها، وهكذا صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سرح أربعة في فتح مكة قال: إذا رأيتمهن تعلقوا بأسكار الكعبة اقتلوهم، يعني لا تعفوا عنهم. ثلاثة هربوا وبقي واحد فعفي عنه لأنه كان يقول: أنا كنت أكتب له صلى الله عليه وسلم الوحي وأزيد. الشاهد أن وقتل ابن أبي الحقيق وقتل كعب بن الأشرف. كعب بن الأشرف كان من قريظة وكان لهم عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، قومه كانوا معاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعاهدة أنهم يحمونهم ممن يقصدونهم، وكذلك يحمون المسلمين ممن يقصدوهم. فلما وقعت وقعة بدر ونصر الله المسلمين ذهب هذا إلى مكة فأنشد الأشعار وحاول أن يثير اغتياظ المشركين وهيجهم على محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، فانتدب صلى الله عليه وسلم لقتله من يخرج، وخرج أناس فقتلوه. فمن شتم الرسول في حياته فالأمر إليه، وأما بعد موته فهذا حق له، ولا تعلم ما وليس هناك إلا انتصار له. إن استطعت أن تغضب فتقيم الحق على من أهانه فلا بد من قتله، وإن عجزت فاصبر حتى يحكم الله لتسمعن. وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتموا، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين كفروا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ذو المحاربين بعيدين، أنتم ما لكم إلا الصبر، وانتظروا حتى تأتي الفرصة فتقيموا حد الله فيهم. والآن لما كان المسلمون الأوائل يعجز المنافق أن يظهر هذا، ولما ضعف الإسلام حسب الأمكنة والبقاع في غير هذه البلدة يأتي من يصرح أن ضم المرأة الأجنبية ومعاشرتها ليس بزنا، وأن الزنا لا يلغى في كذا، وأنه صلى الله عليه وسلم ما عرف هذا المعنى، وإنما أرسل إلى أقوام كذا. نسمع مما نقرأه ممن يصرح بين جماهير المستضعفين من المسلمين. وأما في هذه الديار فقد تسمع لحن القول ولا تسمع فصيحة، والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم: من نصره غضبا لله فإن الله ناصره سبحانه وتعالى. فمن شتم الرسول لا تقبل له توبة، ومن شتم الله لا تقبل له توبة، ومن ارتد فتاب فارتد فتاب في المرة الثالثة ما تقبل له توبة، يقتل. عرفنا سبب عدم قبول الزنديق توبة الزنديق، وعرفنا سبب عدم قبول توبة من شتم الله ورسوله، وما سبب عدم قبول من ارتد فكفر ثم أسلم فارتد ثم أسلم ثم ارتد؟ قالوا: هذا لأنه لو فعل هذا مرارا لفتن الناس، ثم دل ما يفعله على أنه مستخف ومستهين بهذا الدين، فلا تقبل منه توبة. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، وأولئك هم الضالون، يقام عليهم حد الله. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: هل العقل يبعض؟ العقل يبعض، هذا قرأ في كتاب ورأى هذه العبارة. كلمة يبعض، الإيمان يبعض، أصل الإيمان يزيد وينقص. كلمة يبعض معناته هل يزيد وهل ينقص، يعني هل له أبعاد وأجزاء، هذا معناه. والإيمان يزيد وينقص، لا كما يقول الخوارج ولا كما يقول بعض طوائف المسلمين. الإيمان كتلة واحدة، لو نقص منه شيء هدم كله، ولذا لا يقبلون بمعصية يكفر صاحبها. وهؤلاء أخطأوا في ذلك، فإن الله عز وجل ويزيد الذين يقول ويزيد الذين اهتدوا هدى وزادهم إيمانا. وذكر الله زيادة الإيمان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة الإيمان ونقصانه. هذا العقل كالإيمان. إيش معنى العقل؟ العقل لا تظنوه مضغة لحم في الدماغ أو القلب حين يضخ الدم فيحتوي على بعض ما فيه أو استفاد بها أمور. مجموعة هذه العلوم يسموها العقل، لأن الإنسان لا يكون عاقل إلا بتجارب وبعلوم استدركها أو استجمعها، يعرف حينئذ الصواب من غيره. هل يقال فلان نصف عقل وفلان كامل العقل بمعنى موفور العلم وبعض علم؟ يقال نعم، كالإيمان نعم. يقول السائل: إذا قال الله سبحانه وتعالى لا يحب، فما معنى الحب بالنسبة لله سبحانه وتعالى، مثل قوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. هذه من صفات الأفعال، نثبت لله محبة لا كمحبة المخلوقين. المؤمنون يحبون الله والله يحب المؤمنين. قال: يأتي الله وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فدل على أن الله يحب المؤمنين. ومحبته سبحانه غير الثواب، لأن لو تقرأ كثير من كتب المفسرين يقولون يحبه بمعنى يثيبه ويكرمه. الإثابة والإكرام هي ثمرة المحبة ليست المحبة، وإنما اضطروا إلى هذا القول لأجل ألا يثبتوا لله محبة. وهذا قول الجعد بن درهم رئيس الجهمية، فإن الله لا يحب ولا يحب، والله يضحك ويحب المؤمنين. ولذا لما سمع الأعرابي قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره، يعني الله يعجب أن العباد إذا حبس عنهم المطر فمات الضرع ومات الزرع وهلكت البهائم، أيس الناس وقنطوا من رحمة الله ما في مطر. قال: ويعلم الله أن فرجهم قريب، ولا يزال ربنا يضحك فينزل عليهم الغيث. لما سمع الأعرابي، لعله لقيط ابن سبر، لما سمع كلمة يضحك ربنا قال: لا عدمنا من رب يضحك خيرا. فهذه أفعال نثبتها لكن لا تكيفها ولا تشبهها، وهو ليس كمثله شيء، وليس أفعاله كأفعال المخلوقين، لا يشبه فعله فعل أحد، وهو القادر القاهر فوق عباده. فإذا قال يحب الله عبده وله محبة يحب بها عباده هي تختص به لا يجوز تشبيه لا يجوز تمثيلها ولا تكييفها، لكن نعلم أن المحبة أكثر من قول من يقول أنها الثواب والجزاء والعطاء، فإن تلك ثمرة المحبة. نعم. يقول هل سب الدين يعتبر سبا لله؟ هي الدين هي كلمات الله، الدين كل ما أمرك الله به من شرع ونهاك عنه من نهي، مجموعها هو الدين. فمن شتمه أراد أن يقول لا خير فيه وهو قبيح، ومن قال هذا فهو شتم لله والعياذ بالله، كفر كفر به. والناس يرون أن من الرجولة إذا اشتدت حماقته يأتي بألفاظ قاسية ليبين أنه لا يهاب، ونعوذ بالله من طغيان العبد. والله قادر على أن يخرسه فلا ينطق أبدا، لكن غفلة العباد، ونسأل الله السلامة. ما غرك بربك الكريم؟ ما الذي جرأك على ذلك؟ نعم. يقول ما حكم العمل بالعربة داخل المسجد وفي المسعى والاشتراك داخل الحرم وتأجيرها؟ ما ينبغي البيع والشراء في المسجد، ما ينبغي. نعم. يقول إذا سجد الإنسان وكان على رأسه طاقية، هل يجوز له أن يجعلها على جبهته أم يرفعها عن رأسه؟ إيش يقول؟ يقول ماذا؟ إذا سجد على رأسه طاقية، فهل يجعلها على جبهته أو لا؟ لا ينبغي، إلا إذا سجدت على موضع حار كصخرة أو رمل فتجد أنك تعجز عن السجود، فتضع بينك وبين ما هو محمى من حر الشمس أو غيره وقاية، ذاك يجوز. وإلا ما عدا ذلك فإنه لا يصح أن تجعل بينك وبين موضع السجود وقاية، هذا لا يصح. لو تعمدت قد يطلب منك إعادة الصلاة. نعم. رجل مسافر دخل المسجد النبوي وهو لم يصلي الظهر وكانت قد أقيمت صلاة العصر، فماذا يفعل؟ هل يدخل مع الجماعة يصلي العصر أم يصلي الظهر أولا؟ لا، يصلي العصر ثم يصلي الظهر، يسقط الترتيب في هذه الحالة. نعم. شخص اعتمر ثم خلع إحرامه قبل أن يحلق أو يقصر لأنه بحث عن حلاق بعض الوقت فلم يجد، فخلع إحرامه تكاسرا وتهاونا، فماذا عليه؟ لا، إذا علم أنه يجب عليه الحلق قبل اللبس فهذا عليه فدية، لا بد أن يفدي. أما إذا فعله جاهل فيقال البس الإحرام وأحلق. نعم. من سب الدين أو سب الله حكمنا بكفره، فمن فعل ذلك غاضبا هل يخرج من الملة ولا تقبل توبته؟ هذا لو كان أمام من ينتقم من البشر ما فعل هذا، ولو قيل هذا يؤدي إلى خسارة ما فعل هذا، لكن لما استهان بالله قال ما قال. نعم، نعوذ بالله من الكفر. نعم. يقول إذا كان الإنسان مريض وكان مسافر ولقى مصلى صغير فتركه وراح يبحث عن مسجد كبير وكان فيه هذا الفعل مشقة، هل يجوز له ذلك؟ ما أدري، ما أعرف. أنا هذه مسائل فقهية، لا تدري ما ظروف الناس وما أفعالها، فمن وجد مسجد أوسع وذهب إليه لا تنكر عليه يا أخي. نعم. يقول عملت عمرة ثم حلقت شعري بالكامل وأصبح ليس بي أي أثار لبقية شعر، وأريد عمل عمرة لوالدتي، فهل يجوز وكيف؟ لأنه لم يبقى لي شعر براسي. حتى إذا ما بقي، إذا رجعت بلدك وجلست فترة ثم نبت الشعر جيب عمرة. أما من مكة فلم يفعلها الصحابة رضي الله عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.